تزعلش اقولها ما تزعلش والله انت تفطر علينا والله تفطر علينا الله الله يا عم الله يسيب ده شغل معلمين على فكرة الله الله الله الله Oh,